أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد. أحب التائب وحبي للشاب التائب أشد. أحب المتصدق وحبي للفقير المتصدق أشد. أحب المتواضع وحبي للغني المتواضع أشد. وأبغض ثلاث وبغضي لثلاث أشد. أبغض العاصي وبغضي للشيخ العاصي أشد. أبغض المتكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد. وأبغض البخيل وبغضي للغني البخيل أشد. سئل الحسن البصري عن سر زهده في الدنيا فقال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري، فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي ورقيب، فاستحييت أن يراني وأنا على معصية، وعلمت أني ملاق ربي، فأعددت العدة للقاء ربي. يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخافن من فوات الرزق ما دامت خزائني ملأى، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الإنسان من عجل. أيها الأخوة المؤمنون، يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الأخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا القارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته، وتجويد كتاب رب العالمين رسالته. أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع صوته الجميل عشقوه. ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، وقارئ مسجد سيدي شبل، ونقيب قراء محافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى، القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية. سألنا المولى عز وجل في عليائه أن يفيض عليه بفيضات القرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي نورهم يسعى بين أيديهم يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا يقولون ربنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إنك على كل شيء قدير يا يا أيها النبي استاذ القرآن الكريم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي انت واحد اي والله الناس دي كلها حبايبي يا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم وما يا سيدنا يا مولانا يا بيحب ربنا بيحب فيه الناس، الناس دي صغير وكبير واحنا كلنا جايين علشان خاطر الشيخ محمد، فما تحرمش الناس دي في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. اهلينا والله، اهلينا والله، اهلينا. ضرب الله مثلا للذين كفروا قالت رب بمن لي عندنا من

وما يا مبلة عين مراد وما يا مبلة يا ما بلد عين مرانا التي أحصن فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّذِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم بيده الملك وهو على كل شيء الذي فيه من روحنا فنبغنا وصدقت بكلمات ربها وكذا وصدقت بكلمات ربها الذي خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور خلق الإنسان من علق وربك لك الذي علم بالقلم الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك الأكرم وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم انت منور لازم منور ربنا يعزك ربنا يعزك فيها والله كلا إن الإنسان لا يطغى الريح استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا كلا كلا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا والله أكبر ولله الحمد لا والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبد. بسم الله مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ملك يوم الدين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بسم وإياك نستعين. اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا رب العالمين احمل اكيد هذه جدا احنا عادين محبه الناس لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدى للمتقين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين باسم الله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة زيادة في شرف النبي المصطفى اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرئ ونور ما تلي نورا يتقاطر على الفقيد في قبره يا رب العالمين وهكذا اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية عطرة تلهى علينا ذلكم العلم القرآني لزعي الكبير قاري اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وفاكهة قراء محافظة المنوفية ونقي قراء محافظة المنوفية وقاري مسجد سيدي شبل والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ العلم الشيخ خضر أحمد مصطفى نقطة هذه التلاوة كذلك على أحدث قدرات الصوت اللي نرى الحديثة ومحطات هذه الكبرى تحت إدارة باشمهندس سمير حجازي مقيم تيتا مركز منوف بمحافظة المنوفية باشتراك مع مخزن الفراشة الكبرى وقصة الضيافة المنظم والمرتب عبر جمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج فتحي الآرح مقيم بمنوف بمحافظة المنوفية كان معنا من أسرة الفيديو باشمهندس محمود طعيمة مقيم بالمنوفية أخوة الإيمان والإسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج سعد جلهوم يتقدم كل من الشيخ محمد جلهوم والحاج عبد العزيز جلهوم والإعلام الأستاذ أحمد سمير وكل عائلات جلهوم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة القراء الذين أتوا من كل مكان لكي يقدموا واجب العزاء ولكل من أتى لتقديم واجب العزاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.